لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى الحموية الكبرى في صفحة 35، وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، قرب غياره يعني قرب فرجه وتغييره من القحط والشدة إلى المطر والرخاء واليسر، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤيا هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. يعني يفسرها كما سبق تفسير الجهمية الذي هو التأويل، وذلك أيضا لأن معنى الضحك معلوم لا يحتاج إلى تفسير. كيف يفسر؟ لن يفسر إلا بتعريفات المناطق والمتكلمين التي هي ليست تفسيرا في الحقيقة، وإنما هي محاولة للتحديد، تحديد الكيفية لكي تنفى ويقال إذن لا يضحك ربنا، وكذلك يضع فيها قدمه ونحو ذلك. قال أبو عبيد، أحد الأئمة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. يعني هي أحد الأئمة الأربعة، يعني في زمنه الأئمة الأربعة في زمن واحد، لأنهم كانوا متعاصرون، وليس أنهم الأئمة الأربعة في الفقه. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهم. وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، يعني صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو ذلك. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وأنا عندي ظن أن هذا الرجل كره الكلام في الصفات لما يقوله المتكلمون ولما يقوله الجهمية من الخوض في التعريفات ثم النفي والجحود، فلذلك كره الكلام على هذه الطريقة، كره الكلام الصفة على هذه الطريقة، ويكون الاستثناء منقطعا. وأنا أكره ذلك أيضا أشد نفسي كراهية لذلك، ويستحيل أن يكون إنسان يكره أن يعرف من صفة الرب تبارك وتعالى، ويعني أنه إنما يذكر ما ورد في الكتاب والسنة على يعني سبيل الاستثناء من هذه الكراهية. الإنسان المؤمن أشد شوقا لمعرفة صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن بالدليل الصحيح. لكن كراهية علم الكلام، كراهية الكلام في الصفات على طريقة المتكلم، ولكن إذا ثبت في الكتاب والسنة فهذا ليس من هذا الباب. قال: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: لماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. هذا أمر تواتر عن السلف رضوان الله عليهم، يعني كلمة بائن من خلقه، وهي مقتضى الدليل، يعني مقتضى إثبات البينونة بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى، أن هذا مقتضى علوه سبحانه على عرشه، وأن أنه خلق الخلق هذه البينونة من مقتضى أنه الخالق وأن من سواه مخلوق. فأما عدم البينونة الحلول والاتحاد يقتضي أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. والله عز وجل أثبت في مواطن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض، فهذا كله من معاني الخلق ومعاني بين العلوم. وروى عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت عمد بن زيد ذكر هؤلاء الجهمية، فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني غرض الجهمية في الحقيقة الإلحاد. هؤلاء ملحدون لا يستطيعون الوصول إلى الإلحاد داخل المجتمع المسلم من خلال التصريح بنفي وجود الله، فلا جاءوا بذلك إلى تعطيل الصفات، وإنما يريدون أن يصلوا بذلك إلى إنكار وجود الله. وفي الحقيقة أن الحلولية والاتحادية ينكرون وجود الله، الذين يقولون أن الله في كل مكان وهم الجهمية الأوائل ينكرون وجود الله، هؤلاء القائلين بكلام الفلاسفة ووحدة الوجود، أي هو كلهم لا يفرقون بين وجود الخالق والمخلوق، ولذلك عندهم الوجود شيء واحد. يعني الإلحاد اللي احنا بنتكلم عليه ده هو موجود عند الحلولية والاتحاد. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سيدنا عامر عبد الرعي إمام أهل البصرة في علم القديمة من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: أشر قولا من اليهود والنصارى. وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء، أنهم يثبتون أنه في كل مكان، فكل مكان هو الله. هذا خلاف عقيدة كل الملل المنسوبة إلى الأنبياء. هل هذا الكلام يجعل كل الجهمية بدرجة واحدة وأن كلهم كذلك المعتزلة كذلك؟ لا، ليس كذلك، لأنهم متفاوتون في درجة الالتزام بهذا الكلام. وهؤلاء الذين هم الزنادقة الذين اطلع عليهم على شأنهم هؤلاء المعاصرون لهم، ولا يلزم من ذلك أن كل الجهمية على درجة واحدة. فأنت تجد أن الإمام أحمد عندما يتكلم عن الجهمية يتكلم عن المعتزلة، وهم عند جمهور علماء الأمة من الثنتين وسبعين فقه. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه واجب أن يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل الخلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. محمد بن إسحاق بن خزيمة من كبار الشافعية ومن كبار أهل الحديث. وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشرى المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء، ليس في السماء إله. هذا ما يقول إليه كلامه. عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهنم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله لا يناكح ولا يعرف. هذا قول الطائفة من العلماء الذين يكفرون الجهمية ويخرجونهم من الجنتين سيدنا، أن هذا كلام صحيح كما ذكرنا، إما أن يكون في بعضهم أو أن يكون هذا هو قول هؤلاء، وأنها مسألة معروفة في تكفير آحاد الجهمية. ويعني وجوب قتلهم ردة. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن المهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا. من ثبت عليه الإلحاد بهذه الطريقة فقد خرج من الملة فهو مرتد فاقد. الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، وقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة، يعني الإنكار علو الله عز وجل على عرشه، ولأنها إذا تنقصت مما دل عليه النص فهذا كفر. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري طبقتهما: قال: أنا رأيت جهما فتبين من كلامي أن لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: أخبرنا سعيد بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علم المكان، يعني يعلمه كل مكان كذا، وليس أن الصفة ليست قائمة بالله وأنها تحل في المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. علمه في كل مكان بمعنى أنه يعلم كل مكان. قال الشافعي: خلافة أبي العاص حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب كان الشافعي يثبت ان الله فوق عرشه اضافه الى الرد على الجهميه. عمل الروافض اضافه الرد على الروافض في عبر خلافه الامه. الصحيح عن انس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكن تقول: زوجكن احبكن، زوجكن أحدكن وزوجك الله فوق سبع سماوات. رواه البخاري والترمذي وقال عن الناس المسلمين. اللفظ الثابت عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. يقول هذا مثل قول الشافعي. قصة اليوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في ثابت بش المجلسي حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه، وقد ذكره ابن أبي حاتم وغيره. قال أبو عبد الله بن أبي زماني الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه خصوصا، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش يعلم ذلك. قال: فسبحانه من وقرب بعلمه فسمع الكفار. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السباء السحاب البعيد المطبق فيما ذكره الفجر وذكر آثار أخرى. الحديث ده إن صح كان في عماء يعني السحاب ما تحته هواء ما تحت العماء هواء يعني ليس في شيء وما فوق العماء هواء والله فوق عرشه. قال وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله هو ابن أبي لمين المالكي أو من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش يعني قبلها وأنه موضع القدمين يذكر كما هو الكرسي موضع القدمين صح موقوفا على ابن عباس ولا بد له من حكم الرفع ولا يقال من قبل الرفع. ذكر حديث أنس الذي في تجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه إن كان يوم الجمعة طمين عليين على كرسي ثم على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيئها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور وساق السند لابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه الأحاديث يعني فيها مقال من جهة الإسناد ولكن على أي الأحوال مسيرة 500 عام بمسيرة لا نعلمها. الله عز وجل أعلم مسيرة الضوء أسرع من الضوء لا ندري كيفية ذلك. هو للتكثير في حقنا لأننا لا ندري كم مسيرة 500 عام ولا بأي مسيرة. نص في كلام ابن مسعود والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال باب الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. وهذا لو كان غير بائن من خلقه فما معنى وجود الحجب إذا كان هو داخل خلقه أو كان هو متحدا بهم؟ وجود الحجب دليل قطع على البينونة. باب الإيمان بالنزول. قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا أو لا أحد فيه حدا. وسألت عن ابن معين فقال نعم أخر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. قال وقال تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه أدلة العلوم. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذا التصريح بالفوقية في لفظ آية كريمة. قال وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذا رافعك إلي بمعنى أن الله فوق وقد رفع إلى وقد رفع عيسى إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعتقها. قال: والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياءه ورسوله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عما يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه التي إلى يقول إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا مصدر التلقي الواضح، أن ذلك هو في النصوص، مصدر التلقي من النصوص. وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لله، شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه، أي في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فيه أن الله خلق آدم بيده. وقال: فإنك بأعيننا، إثبات العينين. وقال: ولتصنع على عيني، أيضا إثبات العين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يده مبسوطة ينفق كيف يشاء، في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمين. وقال: إنني معكما أسمع وأرى، وكله وكلم الله موسى تكليما. هذا في إثبات صفة الكلام بعد إثبات صفة اليدين وصفة اليمين. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، منور وهادي أهل السماوات والأرض. هذا هو الصحيح عند عامة السلف وإن اختلفت. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل ما تضمنته الآية الكريمة هو نسبت له، بما في ذلك العلوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه. وإثبات النفس غالبا أن المقصود الذات. قال: وغير ذلك مما وصف به نفسه يسمع ويرى ويتكلم. هو الأول لا شيء قبله، والآخر لا شيء بعده. يقول: والآخر